كتاب الجنائز. ما يفعله الحاضرون للمحتضر؟ 1. تلقينه الشهادة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد ذكروا من حضره الموت لا إله إلا الله، فتكون آخر كلامه كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي. قال: نعم. وذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل موته لا إله إلا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد أجمع العلماء على هذا التلقين، وينبغي أن يكون في لطف ومداراة، وألا يكرر عليه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر، فيعاد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه. تنبيه: استحب الفقهاء قراءة سورة ياسين عند المحتضر، استنادا لما روي مرفوعا: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، لكنه حديث ضعيف فلا يشرع ذلك والله أعلم. 2. توجيهه إلى القبلة. فقد جاءت جملة أحاديث مرسلة تتقوى بمجموعها وترقى إلى الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروق، فقالوا: توفي، وأمر بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه فقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك، وقد فعلت. حسن بطرقه، أخرجه الحاكم والبياقي وحسنه شيخنا في الغسل والكفن. وفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا. وهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماء، بل نقل النووي الإجماع عليه، لكن أنكره سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنهم لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة غضبا وقال: أولست على القبلة؟ لكنه قد عورض بقول غيره، ثم إنه لم يجزم بكون التلقين بدعة ولا حرامة، ثم إن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاه. كيفية توجيهه إلى القبلة؟ للعلماء في هذه الكيفية وجهان: 1. أن يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير إلى القبلة. 2. أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، وهذا هو الأرجح، ومما يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، فإن مت مت على الفطرة. قلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة في قصة وفاة فاطمة رضي الله عنها، وفيه: فاضجعت واستقبلت القبلة، وضعت يدها تحت خدها. إسناده ضعيف، أخرجه أحمد وفي سنده ضعف، وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها، والله تعالى أعلم. ما يفعله الحاضرون إذا مات وأسلم الروح؟ 1. تغميض عينيه. فعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. اثنان أمور أخرى ذكرها الفقهاء: ألف أن يشد تحت لحييه عصابة عريضة تربط من فوق رأسه كي لا يسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه وييبس فلا ينطبق. باء تليين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها لتلين ويسهل غسله وإدراجه. جيم خلع ثيابه لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه. دال أن يوضع الميت على سرير ونحوه ليكون أحفظ له ولا يترك على الأرض لأنه أسرع لفساده. هاء وضع شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ. ثلاثة دعاء له لتمام حديث أم سلمة السابق: فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أربعة تغطية جميع بدنه بثوب. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. خمسة المبادرة بتجهيزه وإخراجه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة تغسيله وتكفينه وتجهيزه والإسراع في حملها إلى القبر. ستة المبادرة إلى قضاء دينه. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعن سلمة بن الأكوع قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك عليه دينا؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه. ما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميت؟ واحد كشف وجهه وتقبيله. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. اثنان البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا بالصياح والعويل والتسخط واللطم ونحوها. ففي حديث أنس في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما مرض سعد بن عبادة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وكشف جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثوب عن وجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدتان: واحد، مجرد البكاء على الميت لا حرج فيه، وإنما يمنع التكلم باللسان بما فيه تسخط على قدر الله تعالى والنياحة المحرمة. لكن لا بأس أيضا بالتوجع للميت عند احتضاره، بمثل قول فاطمة عليها السلام في احتضاره النبي صلى الله عليه وسلم وكرب أباه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فعلم أن هذا ليس من النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. اثنان، هل يعذب الميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وخالفتهم عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وذهب الجمهور إلى أن الذي يعذب ببكاء أهله عليه ومن أوصى أن يبكى ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه فلا يعذب. وقيل: بل يعذب لتقصيره في تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك، فهو مسؤول عن رعيته. ما يجب على أقارب الميت وخصوصا النساء إذا جاء خبر وفاته، إذا جاءهم خبر وفاته: الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلمي أختي المؤمنة أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. فعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ما يحرم على النساء ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن: واحد، النياحة، وهي محرمة لأنها تهيج الحزن وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخ في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. مسلم وأحمد والحاكم والبيهقي. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. البخاري ومسلم. 2 و3، ضرب الخدود وشق الجيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. البخاري ومسلم. وشق الجيب هو شق المرأة ثوبها من فتحة الصدر ودعوى الجاهلية هي النياحة وندبة الميت، والندبة هي التعديد المعروف عند النساء كقول إحداهن يا سبعي يا جملي. مما هو مشهور وفي البخاري أن عبد الله ابن رواحة أغمي عليه فجعلت أخته تبكي واجب لا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. والدعاء بالويل 4 و5 حلق الشعر ونشره وتفريقه. فعن أبي بردة ابن أبي موسى قال وجع أبي موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري تعليقا وأبو مسلم ومسلم. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وعن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. أخرجه أبو داود بسند قريب من الحسن. ونشر الشعر هو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيبة، وهذا وما سبق كله حرام، فلينتبه لذلك. غسل الميت حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الميت فرض كفاية، بل نقل النووي الإجماع على ذلك. قال الحافظ وذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور جدا عند المالكية انتهى. واستدل الجمهور بما يلي: 1. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية والنسوة اللواتي غسلن ابنته اغسلنها 3 أو 5. 2. وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات اغسلوه بماء وسدر. ومقتضى الأمر في الحديثين الوجوب ولا صارف له إلى الندب، فلا يلتفت إلى من قال بالاستحباب. 3. عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، قلت يستوي في هذا كل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، إلا من قتل شهيدا في المعركة في قتال الكفار كما سيأتي. هل يغسل السقط إذا أسقطت المرأة ولدها لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، فإن لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، وذلك لأنه تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وقبل ذلك لا يكون نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم. المجموع والمغني: لا يغسل شهيد المعركة. عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. والعلة في ترك غسل الشهيد ما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. والشهيد الذي يغسل هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو سقط عن فرسه، أو وطأته دابته أو دواب المسلمين أو غيرهم، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أو بقي زمنا ثم مات قبل انقضاء الحرب. إذا قتل الشهيد وهو جنوب فلا يغسل، كذلك في أصح أقوال العلماء لأمرين: واحد، عموم الأدلة السابقة على ترك تغسيل الشهيد. اثنان، ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيل حنظلة بن أبي عامر لما قتل، وقوله إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته عنه، فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنوب. حسن، أخرجه الحاكم والبياقي، وانظر صحيح مسند من فضائل الصحابة لشيخنا حفظه الله. وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل الملائكة، ولا يخفى أن الحجة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغسيله لا في تغسيل الملائكة، لأن المقصود منه تعبد الآدمي به، ولو كان غسله واجبا لما سقط بغسل الملائكة. هل يغسل شهيد غير المعركة؟ الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الأدم يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإن خيف عليه تقطعه بالماء لم يغسل بل ييمم إن أمكن، والله أعلم. لا يجب تغسيل الكافر سواء كان ذميا أو غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير، لكن يجوز للمسلم تغسيل ذوي قرابته من المشركين أو زوجته الذمية واتباع جنائزهم ودفنهم، لكن لا يصلى عليه، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل أباه فتركه كلها واهية لا تثبت. من أولى الناس بغسل الميت؟ يستحب ألا يقوم أولى الناس من أهل الميت بتغسيله إذا توفر فيه الصلاح والخبرة بالغسل، لأن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي وأهل قرابته. وعن سالم بن عبيد الأشجعي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، من يغسله؟ قال: رجال أهل بيته الأدنى فالأدنى. قالوا: فأين ندفنه؟ قال: أدفنوه في البقعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضوا إلا في أحب البقاع إليه. ويجوز أن يتولى الغسل غير قرابتي، لا سيما إن كانوا أعلم بشؤونه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلها، بل غسلتها أم عطية وغيرها كما سيأتي الحديث. يجوز للزوج تغسيل زوجته. لحديث عائشة قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكني أو لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. صحيح لغيره، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيره. ولأن الله تعالى سمى المرأة بعد موتها زوجة، فقال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فلما لم يكن مانع من تغسيلها في حياتها كان ذلك باقيا على التحليل بعد موتها من غير فرق إلا بنص ولا سبيل إليه. وقد ذاب الثوري وأبو حنيف إلى أن الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت، وفيما تقدم حجة عليهما. يجوز للمرأة تغسيل زوجها لحديث عائشة قالت لو استقبلت من أمر ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. حسن أخرجه أبو داود والبيهقي. قال البيهقي فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز انتهى. وقد صح بمجموع الطرق أن نساء أبي بكر قمن بتغسيله بوصية منه. هل يغسل الرجل ابنته؟ تقدم أن أم عطية هي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث فيه. لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك أو كن قليلات الخبرة بالغسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. وقد ورد هذا عن بعض السلف، فعن أبي هاشم أن أبا قلابة غسل ابنته. وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي يجوز للنساء تغسيل الصبي. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير انتهى. وثبت عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيما وفوقه شيء، وكذلك عن ابن سيرين. قلت وهذا الجواز محله إذا لم يبلغ الصبي حدا يشتهي فيه، وإلا لم يغسله النساء، وبذا ضبطه النووي رحمه الله. إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال فللعلماء في تغسيله قولان: الأول يغسل من فوق الثياب، الثاني ييمم ولا يغسل لأنه بمنزلة من لم يجد الماء. وقد ورد مرسلا عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات رجل مع النساء والمرأة مع الرجال فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. مرسل أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. ويشهد له حديث سنان بن غرفة وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تموت مع الرجال ليسوا بمحارم، قال: تيمم ولا تغسل، وكذلك الرجل. ذكره البيهقي. صفة المغسل: ينبغي أن يتوفر في من يقوم بغسل الميت أمران: واحد، الصلاح، لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه فيسترون على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ولا يتعرضون له بسب ونحوه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ويحفظون سره ولا يغتابونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. وقال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. 2، الخبرة بالغسل، فإن العالم بأمر الغسل يقيم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى الميت ويحسن تغسيله ويحسن تغسيله، فيحسن إلى الميت ويحسن تغسيله. ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عطية لتغسل ابنته. وقد ذكر النووي وجزم به ابن عبد البر أن أم عطية كانت غاسلة الميتات. ويؤيد هذا أن عليا لما أراد تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجد، فقال بأبي الطيب: طبت حيا وطبت ميتا. وفيه دليل على أنه كان على علم بالغسل وما يكون من الميت والله أعلم. فإذا يجوز أن يقوم الجنب أو الحائض بغسل الميت لعدم الدليل على المنع منه. صفة غسل الميت. العمدة في هذا الباب حديث أم عطية رضي الله عنها، لأنها شهدت غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت ذلك فأتقنت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، وكذلك عول عليه الأئمة في غسل الميت. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، هي زينب، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إليها إلينا حقوة، المراد هنا إزارة، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارها، وهو الثوب الذي يلي الجسد يريد أن تلف فيه. وفي لفظ غسلنها وترا، وفيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو سبعة، وفيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الباب حديث طويل في سياق صفة الغسل عن أم سليم مرفوعا عن البياقي لكنه ضعيف، بل قال أبو حاتم في العلل كأنه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين، ومع هذا فقد عول عليه كثير من الشراح. ويمكن تلخيص أفعال غسل الميت على ما ورد في حديث أم عطية وغيره مما ذكره أهل العلم فيما يأتي. 1- أن يجرد الميت من ثيابه ويضع على عورته سترة. فعن عائشة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. الحديث هو حسن، أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي. وفيه أنهم كانوا يجردون الموت، لكن ينبغي أن يستر عورته بسترة العموم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيف ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة بين السرة والركبة المغني. 2- أن تنقض ضفائر المرأة الميتة إن كان له، لقول أم عطية في رواية البخاري وغيره: جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه ثلاثة قرون. 3- أن يلتزم الرفق في أعمال الغسل كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينسع من شيء إلا شانه. ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. 4- أن يضع مع الماء في الغسلات الأول السدر أو الصابون ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها بماء وسدر. وإذا كان في تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فعل الأنفع له. 5- أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء فيها. ويدخل في هذا مضمضة الميت، فإن خيف وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به إلى المثلى به أو خروجه من أكفانه، فالأولى أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة مبللة حتى ينظفهما. 6 يغسل الرأس جيدا بالماء والسدر الصابون حتى يصل إلى منابت الشعر وتسريحه برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسل الجنابة يحتفن 3 حفنات، يحتفن 3 حفنات ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر كما تقدم في الطهارة. 7 يغسل الجانب الأيمن من الجسد من صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليمنى، ويغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحرك له غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما، ثم يأخذ الماء يامنة ظهره. 8 يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن. 9 يحرف على جنبه فيغسل القفا والظهر والإليتين وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام. 10 يمشط الرأس ويضفر رأس الميتة 3 ضفائر، كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة، ويلقى شعر الميتة خلفها، ويكون التطفير في الغسلة الأخيرة. ففي حديث معطية عند البخاري: فضفرناها 3 قرون وألقيناها خلفها. 11 يكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أو أكثر إن رأيتن. ويستحب أن يكون وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغسلنها وترا. 21 12 يضاف الكافور أو المسك ونحوه في الغسلة الأخيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الآخرة كافورا، إلا أن يكون الميت محرما فإنه لا يمس طيبا كما سيأتي. 13 ويرى بعض العلماء بعد الفراغ من الغسل أن ترد اليدان والرجلان فيلصقا بالجنبين، ويصف القدمان ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويضم الفخذان ثم يجفف بثوب. ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به، وأن يقعد عند آخر كل غسلة. 14 ولا يمس الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة، فيلف على يده خرقة يمسح بها لئلا يمس عورته، لأن النظر إليها حرام فاللمس أولى. هل تقلم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته؟ للعلماء في هذا قولان: أحدهما يفعل ما كان فطرة في الحياة، ولأنه تنظيف فشرع في حقه لإزالة الوسخ، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد يستدل له بحديث أبي هريرة في قصة مقتل خبيب رضي الله عنه، وفيه: فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته. صحيح أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود وغيره. فكأنه استحد استعدادا للموت، إذ هو بين قوم من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته. وعن أبي قلابة أن سعدا غسل ميتا فدعا بموسى فحلقه. رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة، ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال أبي قلابة. وصح نحوه عن بكر ابن عبد الله المزني. الثاني أنه يكره، لأنه قطع جزء منه فوك الختان، وبه قال المزني من الشافعية. وعن ابن سيرين أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء. قلت: الأظهر أنه إذا رؤى من الميت شعر فاحش مما يسن إزالته، فلا مانع من أخذه، فالمرد في هذا إلى مصلحة الميت والله أعلم. فائدة: ما يؤخذ من شعر الميت أو ظفره أو ما يسقط من ذلك ماذا يصنع به؟ قال عدد من أهل العلم: إنها تجعل معه وتدفن معه. وفي هذا جملة آثار عن السلف عند أبي شيبة فلتراجع. إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي، إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين فإذا كانت ترجى حياته فإنه يشق بطنها لإخراجه، فإن لم ترجى حياته لم يشق. ومذهب الحنفية والشافعية والمتجه عند الحنابلة وبعض المالكية: إذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنوب تغسل غسلا واحدة، لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في خروجه في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في حق موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة. من غسل ميتا هل يغتسل؟ روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد والبياقي وغيرهم، وطرقه كلها معلولة. انظر الغسل والكفن والكفن وما بعدها. ومع هذا فقد صحه العلامة الألباني رحمه الله، ولكل وجهه. وهو حديث مضطرب، ضعفه أئمة الحديث ابن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى والشافعي وابن المنذر والبياقي وغيرهم. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. ضعيف كذلك، أخرجه أبو داود وضعفه، وضعفه البخاري كما في البيهقي. وفي حديث ناجية بن ابن كعب في قصة موت أبي طالب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. في سنده لين، مختلف في تحسينه، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وسنده لين. وهل يحسن بمجموع الطرق؟ محل نظر، وقد صححه الألباني. انتهى على أنه ليس فيه أن عليا غسله. ومما سبق يتضح أنه لا يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الغسل على من غسل الميت، بل ورد عنه خلافه. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أعل بالوقف، أخرجه الحاكم والبياقي وضعفه، والصواب وقفه على ابن عباس، وعلى كل حال فإن جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا يرون وجوب الاغتسال من غسل الميت، وإنما يرونه مستحبا. وهذا ثابت عن ابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، على أن بعض أهل العلم كأبي داود قد قال بعد إيراد حديث أبي هريرة، وهذا منسوخ: إذ عدم الماء أو تعذر استعماله ييمم الميت. إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو خيف من غسله أن يتهرى لحرق ونحوه ييمم. وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. إذا دفن الميت دون أن يغسل، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وداود وابن حزم إلى أنه يجب نبشه ليغسل ما لم يتغير، وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه. قلت يدل على جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح حديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. أخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح.